والمصدق أبو بكر رضي الله عنه، والذي يقتضي إضمار الذي وهو غير جائز، وقرئ وصدق به بالتخفيف أي صدق به الناس، فأداه إليه كما نزل من غير تحريف أو صار صادقا بسببه، لأنه معجز يدل على صدقه وصدق على البناء للمفعول. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم في الجنة ذلك جزاء المحسنين على إحسانهم، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، خص الأسوأ للمبالغة، فإنه إذا كفر كان أو كفر كان غيره أولى بذلك، أو للإشعار بأنهم لاستعظامهم الذنوب يحسبون أنهم مقصرون مذنبون، وأن ما يفرط منهم من الصغائر أسوأ ذنوبهم. ويجوز أن يكون بمعنى السيء كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان. وقرئ أسوأ جمع سوء، ويجزيهم أجرهم ويعطيهم ثوابهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فتعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بكاف عبده؟ استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات. والعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل الجنس، ويؤيده قراءة حمزة والكساء عبادة، وفسر بالأنبياء. ويخوفونك بالذين من دونه، نعني قريشا، فإنهم قالوا إنا نخاف أن تحيلك آلهتنا بعيبك إياها. وقيل إنه بعث خالدا ليكسر العزة، فقال له سادنها احذر كما احذر كها فإن لها شدة، فعمد إليها خالد فهشم أنفها، أو فقال له سادنها أحذركها فإن لها شدة، فعمد إليها خالد فهشم أنفها، فنزل تخويف خالد، أو فنزل تخويف خالد منزلة تخويفه، لأنه الآمر له بما خوف عليه. ومن يضلل الله حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه بما لا ينفع ولا يضر، فما له من هاد، يهديهم إلى الرشاد. ومن يهدي الله فما له من مضل، إذ لا رد لفضله، كما قال أليس الله بعزيز غالب منيع ذي انتقام ينتقم من أعدائه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لوضوح البرهان على تفرده بالخالقية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أي أرأيتم بعدما تحققتم أن خالق العالم هو الله تعالى أن آلهتكم إن أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفناه أو أرادني برحمة بنفع هل هن ممسكات رحمته فيمسكنها عني. وقرأ أبو عمرو كاشفات ضره ممسكات رحمته أو كاشفات ضره ممسكات رحمته بالتنوين فيهما ونصب ضره ورحمته. قل حسبي الله كافيا في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرر بهذا التقرير أنه القادر الذي لا مانع لما يريد من خير أو شر. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فسكتوا فنزل ذلك وإنما قال كاشفات وممسكات على ما يصفونها من الأنوثة تنبيها على كمال ضعفها. عليه يتوكل المتوكلون لعلمهم بأن الكل منه تعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالكم اسم للمكان استعير للحال كما استعير هنا وحيث من المكان للزمان. وقرئ مكاناتكم إني عامل أي على مكانتي فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيد والإشعار بأن حاله لا يقف فإنه تعالى يزيده على مر الأيام قوة ونصرة ولذلك توعدهم بكونه منصورا عليهم في الدارين فقال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. فإن خزي أعدائه دليل غلبته وقد أخزاهم الله يوم بدر ويحل عليه عذاب مقيم. ويحل عليه عذاب مقيم دائم وهو عذاب النار. ثم قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس. نعود إلى بدايات هذه الآيات من سورة الزمر مع قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لقد ذكر الله تبارك وتعالى وبين أنه لا يوجد أظلم ممن افترى وكذب على الله تبارك وتعالى فجعل له الولد وجعل له شريكا. كذب ايضا برسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه من غير توقف ولا تفكر في ذلك الأمر، لأنه بمجرد مجيء الرسول كذب وأنكر وعاند ولم يستخدم عقله ولا فكره ولا فؤاده، بل اكتفى بتقليد آبائه وتقليد أجداده وتقليد الأمور التي كان عليها، ووقف معاندا لهذه الدعوة المحمدية. وكذلك وقف الكفار قبل ذلك تجاه دعوة رسلهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال الله لهم: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ألا يكفيهم ذلك مجازاة لأعمالهم؟ إن هؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكذبوا وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، والذي جاء به الصدق، والذي جاء به الهداية، والذي جاء به النور المبين، ثم بعد ذلك يكذبون رسول الله كما كذب غيرهم الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذا نظرنا إلى لفظ الإفراد فإننا نجد أن ذلك يتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاء بالصدق، وهو الذي صدق به، وهو الذي بلغ به، وهو الذي سار على هذا المنهج الذي رسمه له ربه تبارك وتعالى. وإذا نظرنا إلى نهاية الآية في قوله تعالى: أولئك هم المتقون، إما أن يكون هؤلاء المؤمنون الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا معه يهدون الناس ويسيرون في الآفاق ويجاهدون في سبيل الله ويبلغون آيات الله، ويبقى هؤلاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا نظرنا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام فنقول إن هذا الأمر إن اختص بالرسل فهؤلاء رسل الله الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم، كلهم جاءوا بالصدق وكلهم صدقوا به وكلهم دعا إلى الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: أولئك هم المتقون. إذا نظرنا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى أن الصديق الذي سمي بهذا الاسم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن أبا بكر رضي الله عنه الذي عندما دعي إلى الإسلام فكان أول رجل دخل في دين الله تبارك وتعالى، فإن أول الداخلين في دين الله تعالى بعد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها عموما قبل كل أحد على الإطلاق من الرجال ومن النساء، فكانت أول من تلقى الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في البيت الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمت الطهارة وتعلمت الصلاة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من الولدان علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم كان من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم كان من العبيد زيد بن حارثة رضي الله عنه. هؤلاء أوائل الناس الذين دخلوا في دين الله، هؤلاء الذين قال الله عز وجل بهم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والآية تحتمل هؤلاء وتحتمل الأنبياء وتحتمل الدعاة إلى الله عز وجل، وكل من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كتاب الله ودعا إليه على بصيرة وعلى هدى، وسار في الناس معلما ومرشدا ودالا على التوحيد ومنكرا للشرك بالله تبارك وتعالى. والذي جاء بالصدق جاء وصدق به وصدق به، إلى غير ذلك من القراءات التي تؤيد هذه المعاني. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الله عز وجل أعد لهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فجعل الله ذلك الجزاء الأسمى، رضوان الله تبارك وتعالى، نظر الله إليهم، رؤيتهم إلى الله تبارك وتعالى على هذا الإحسان الذي قاموا فيه. لذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى كل نعيم يأخذونه في الآخرة، ذلك جزاء المحسنين على إحسانهم، على عملهم، على صدقهم، على دعوتهم إلى الله عز وجل، على موتهم على الإيمان، على تصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على دعوتهم إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فربنا سبحانه وتعالى جعل الغفران لهم بما صدر من سيئات أعمالهم مبالغة، لأنهم يروا الصغيرة كبيرة أمام الله تبارك وتعالى، فلذلك تعظم في قلوبهم ويحسبون أنهم مقصرون مذنبون مفرطون، جاءوا بالصغائر فحسبوها أنها من أكبر الكبائر بالنسبة إليهم. ولذلك هؤلاء إنما أعطاهم الله عز وجل التكفير، والتكفير معناه الستر. لذلك يقال للفلاح كافر، لأنه يستر التراب تحت الأرض. وهنا ليكفر الله عنهم، ليستر الله عنهم سيئاتهم التي عملوها. وكذلك من الممكن أن نرى أن هذا الأمر كما جاء في المثل العربي، الناقص والأشج أعدلا بني مروان. ومعنى الناقص، هنالك رجل كان في بني أمية وجد أن بعض الناس وخاصة في الدولة أو في الجيش الذي كان يأخذ أكثر من حقه، فحجم له حقه وأعطاه حقه الذي يريد، فهو قد عدل وقد أنصف مع الناس جميعا، فأنصف بيت المال وأنصف الناس، لكن الناس دائما إنما يشيرون إليه بشيء آخر فسموه بالناقص. وكذلك عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، هو ممن أصابه شجة في رأسه وكانت علامة عليه، فقيل الناقص والأشج أعدلا بني مروان، وهذا الذي جاء به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا، وأن يكون ذلك الأمر هو من أعظم هذه الذنوب التي يراها المؤمن مع ربه أنها كبيرة. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كيف يكون ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى يعد لهم المحاسن العظيمة، يزيد لهم الأجر والثواب، وذلك لعظم أعمالهم ولإخلاصهم، فالإخلاص هو سبب إلى توفيق الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. الله عز وجل يجعل ذلك الإنكار عن طريق الاستفهام الإنكاري الذي ما بعده مقرر، معناه الله كاف عبده سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده، وذلك بسبب إثبات ذلك الأمر برسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا في القراءة الثانية: أليس الله بكاف عباده، معنى ذلك بكاف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له منها. هم حقيقة الذين يعبدون غير الله ويشركون بالله تبارك وتعالى. ولذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استتب له الأمر وفتحت له مكة، أخذ يرسل أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى تلك الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، فيأمرهم بهدمها وإزالتها وتحطيمها أمام الذين يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا إلى العزة من أجل أن يكسرها، لا ننسى أن أبا سفيان في معركة أحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه: لنا العزة ولا عزة لكم. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. أرسل رسول الله خالدا ليحطم العزة التي كانت من الآلهة الكبار التي يعبدونها دون الله تبارك وتعالى. عندما وصل سيدنا خالد رضي الله عنه إلى سادنها، إلى الذي يقوم على أمرها، خاف عليه فقال: أحذرك أن تفعل فيها شيء فإن لها شدة. ماذا كان من سيدنا خالد؟ عمد إليها فهشم أنفها، والأنف دائما دليل على الكبرياء، فبدأ به ثم أخذ يحطمها تحطيما حتى لم يبق منها أي شيء على الإطلاق. فقال تعالى: ويخوفونك، فنزل تخويف سيدنا خالد رضي الله تبارك وتعالى تنزيل تخويفه، لأنه الآمر له بما خوف به. الآمر رسول الله بأن تحطم العزة، والمأمور سيدنا خالد، والمحذر إنما كان الساد، والفعل جاء على ما أراد الله عز وجل وعلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحطمت الأصنام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الذي يغفل عن كفاية الله تبارك وتعالى، إن الذي يغفل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر، ولا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، فما له من هاد يهديه إلى طريق الحق وإلى سبيل الرشاد. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وفي المقابل هدى الله عز وجل المؤمنين، وإرادة الله عظيمة جدا فلا رد لفضل الله، فالله عزيز غالب منيع منتقم من أعدائه سبحانه وتعالى، بذلك يحفظ الذين هداهم ووفقهم لطاعته وينتقم من أعدائهم. ثم عاد مرة أخرى القرآن الكريم ليبين لنا أدلة التوحيد لله عز وجل عن طريق السؤال والجواب، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سؤال تقريع لهم: إن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن سألتهم أيتها الداعية إلى الله، إن سألتهم أيها النبي في كل زمان وفي كل مكان ممن أرسله الله عز وجل إلى الأقوام في الأرض على امتداد الأزمنة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليكون الجواب على البداهة مباشرة ليقولن الله. وهذا ما أثبته سيدنا إبراهيم مع النمرود، وهذا ما أثبته سيدنا موسى مع فرعون، وهذا ما أثبته الأنبياء والرسل مع خصومهم. نعم، لذلك هذا أمر بين واضح لا خلاف فيه أبدا، الجميع من الكفار يقولون الله ليقولن الله. وفي هذه الأزمنة يعني في هذه المئة سنة الأخيرة نبع جماعة يقولون إن الذي جرى في هذا الكون صدفة، ونقول لهم: أي صدفة أنتم تقولونها وأنتم يعني لنفعل شيئا كثيرا، لنلقي بقطع الساعات في معمل الساعات فوق بعضها البعض، فهل يكون هنالك من صدفة في تكوين ساعة واحدة وهي قليلة جدا بالنسبة للكون؟ ولو ألقيت ملايين القطع بالتحدي لن تكون هنالك ساعة واحدة، ولو ألقيت كل الحروف في المطابع لن تجد كلمة مفهومة أو جملة مفهومة بعد ذلك. هذا تحدي. نعم، وسيدنا الإمام أبو حنيفة أراد أن يناظر قوما في يوم من الأيام فتأخر عنهم ووعدهم، وكانوا على الشط الآخر في بغداد من دجلة، وعندما تأخر إليهم وجاء في قارب سألوه عن سبب تأخره، فقال: كنت أنتظر سفينة أو مركبا أركب فيها ولكن لم يأتي، فجاءت صاعقة من السماء فقسمت الشجرة ألواحا فتجمعت الألواح مع بعضها، ثم بعد ذلك جاءت المسامير فدخلت إليها وتكون منها مركب، ثم بعد ذلك ركبته وجئت به إليكم. قالوا: كيف يكون ذلك؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال: هذا الكون كله يمكن أن يكون صدفة وبدون خالق، وهذا المركب لا يكون، أفلا تتقون الله عز وجل؟ فأقام عليهم الحجة والدليل في ذلك تماما. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عبدة الأصنام إنما ينسبون الأمر إلى الله عز وجل، ولكنهم كانوا يقولون أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أفرأيتم ما تدعون، أي هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله آلهة، هل هي تنفع؟ هل هي تضر؟ هل هي تستطيع أن تفعل شيئا؟ هل تجلب لنفسها نفعا؟ هل تدفع عن نفسها ضرا؟ هل تدفع عن غيرها؟ إذا كانت على نفسها لا تجلب نفعا ولا ضرا. وأكبر دليل في ذلك في زمن سيدنا إبراهيم، حطم كل الأصنام فلم تستطع صنم واحدة أن تدافع عن نفسها. وفي زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطم رسول الله والصحابة كل الأصنام التي كانت حول الكعبة، حول الكعبة المشرفة، وأخذ يهدمها الواحدة والأخرى، والصحابة يقرؤون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأرسل كثيرا من الأصحاب من أجل أن يهدموا صنما هنا وصنما هناك، حتى كلما علم بصنم في بلد من البلاد أرسل إليه من يحطمه من أصحابه. هل استطاعت هذه الأصنام أن تفعل شيئا بمن حطمها؟ أفرأيتم ما تدعون، ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ إذا كانت لنفسها لا تستطيع فمن باب أولى لا تستطيع أن تكشف الضر ولا أن تمنع الرحمة. أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ تكون النتيجة بعد ذلك أو هن ممسكات رحمة، انظر كاشفات ضر، إذا قرئ كذلك. فقل حسبي الله، حسبي بمعنى كافيني، الله كافيني، الله مبتدأ، حسبي خبر، إذا حسبي بمعنى كافي وهو خبر مقدم، الله، الله كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. بأي شيء؟ الله يكفيني بدفع الضر، الله يكفيني بجلب النفع. إذن الله لا مانع لما يريده من خير أو شر في كل إنسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فسكتوا فنزل ذلك، نعم سألهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قوله تعالى كاشفات ممسكات، فإن الله سبحانه وتعالى وصفها بالأنوثة، لأنهم في المقابل أرادوا أن يجعلوا البناتهم الملائكة بنات الله، أنتم تعبدون الأصنام، وهذه الصنام إنما هي توصف بالأنوثة على كمال ضعفها، فإنها لا تستطيع أن تكشف ضرًا أو أن تمسك رحمة. عليه يتوكل المتوكلون، توكلنا على الله، الكل يتوكل على الله، يجعل أمره إلى الله، يعتمد على الله، يسأل الله، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس عندما أردفه خلفه فقال له إذا سألت، فقال له إذا سألت فاسأل الله. إذن المؤمن لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. يا قوم اعملوا على مكانتكم، الله سبحانه وتعالى خلقكم لأمر فالزموه وتابعوه وموتوا على ذلك، وإني عامل على مكانتي من النبوة والدعوة والعبادة لله تبارك وتعالى. فإن الإنسان على مزيد الأيام، إنما يزيد في طاعة الله عز وجل ويبتعد عن معصية الله عز وجل. لذلك لأنه يزداد علما، المؤمن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى نصيب الذين يوعدون، يعني جعل لهم أوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، فقال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إذن العذاب المخزي يكون يوم القيامة. إذن نحن أمام أمرين، عندما يكون هنالك الأمر كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذاقهم الله العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فأخزاهم في بدر وفي غيرها من المواقف التي كانت بين المسلمين وما بين الكافرين، وفي يوم القيامة يحل عليه عذاب مقيم. ومعنى العذاب المقيم العذاب الدائم، العذاب الذي لا ينتهي، العذاب الذي هو عذاب النار، العذاب الذي هو عذاب السعير زدناهم. إذن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن العذاب في الدرك الأسفل من النار، في أودية جهنم، دار إقامة بالنسبة إليهم، ويحل عليه عذاب مقيم. اللهم إنا نسألك أن تبعدنا عن عذابه، وإننا نرجو رحمتك يا رب العالمين، فاجعلنا من عبادك الذين رحمتهم في الدنيا وفي الآخرة، وسلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.